الحمد لله بخير. معك طالب من السعودية. اهلا مرحبا. عندي مسألتين ابغى اسألك فيها. تفضل. بالنسبة للتيمم يا شيخ. نعم. هل صحيح ما يقوله الشافعية بأن التيمم لفرد واحد فقط؟ ليس صحيحا، وإنما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء، لكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز أن يصلي بذلك التيمم شيئا بعد أن وجد الماء. أما قبل ذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. أي نعم. هم يستدلون، أنا سألتهم وناقشت بعض الطلبة، فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منطقة الجارود وفي غيره، يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء. هذا دل على أن الوضوء، يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء، لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش نسخ الأمر، بينما التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة. هذا ما يقول هذا كلام عالم. لا، لكن استدعى حتى ابن رشد الحديث في المقدمات يذكر هذا الكلام، والإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع. ما يقول هذا الكلام عالم؟ يعني استدلال باطل. اي نعم. طيب. في مسألة أخرى يا شيخ. تفضل. بالنسبة لابن عبد العز، هل صح أن علي القارئ في شرح الفقه الأكبر ذمه؟ لا أعلم ذلك. يقولون أن ابن عبد العز ثم علي القارئ ثم ابن عبد العز وقال أنه صاحب البدعة. لا أعلم ذلك وأستبعده. وابن أبي العز رجل عالم فاضل، ولا يجوز لمثل علي القارئ أن يغمز من قناته. بالنسبة للشرح، شرح ابن أبي العز على الطحاوية، نعم، يعني ما في غمز او لمز؟ لا ابدا، وقد يلمز بعض المبتدعة. نعم. اما هذا اللمز مردود على المبتدعة. يعني نسبته غير صحيحة. طيب فضيلة الشيخ، ما اشرتموه في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للكوفري، نعم، لان هناك احاديث انتقدها في الصحيحين. اي نعم. فبعض الشباب عندنا هناك في الرياض يقولون انكم كذلك انتم ضعفتم بعض الاحاديث البخاري ومسلم. اي نعم. فكيف انتقدتم على الكوفري وانتم يعني يا فضيلة الشيخ قد يعني بعض الاحاديث القليلة جدا ضعفتموها؟ نحن اولا لم ننتقد بعض الاحاديث في الصحيح في البخاري او مسلم. أيوة. على طريقة نقد زاهد الكوثري، هو ينقدها لانها تخالف عقيدته ومذهبه الماتريدي. أيوة. اما نحن فاذا انتقدنا فانما ننطلق من القواعد الحديثية العلمية. انما اشرت هناك في المقدمة الى نقد الكوثري وطعنه في بعض الأحاديث المتفق على صحتها، ردا على مقلده الكوثري الصغير، حيث أنه أخذ علي فقط أنني أقول في تخريج أحاديث شرح الطحاوية بين يدي كل حديث أقول صحيح. أيوة. أو أقول حسن. صحيح. ما لم تكن على هذا؟ فردي على هذا هناك تجده. المهم فأنا رددت عليه أنت تأخذ علي. ألا تأخذ على شيخك الذي انتقد أحاديث متفق على صحتها ولم يسبق إلى الثاني فيها مطلقا، فشتان ما بيني وبينه، وكما قال الشاعر قديما: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. فرق بين الكوثر مثلا وبين الدارقطني حينما انتقد مسلما في 300 حديث، لا يقال لماذا انتقده، لأنه انتقده بناء على القواعد الحديثية. أما الكوثري فإنما انتقده بناء على أهوائه الشخصية. فشتان ما بين هذا وهذا. جزاكم الله خير. سبيل سؤال بسيط عندي. نعم. سأل ما يجبتموه الآن بالنسبة لكتاب الدار قبلي للإلزامات والتتبع. نعم. هذا الكتاب هل الحديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الضم والرم ولا كيف؟ والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وبس. وأنا أيضا معي طبعة للجامعات التتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الواجعي. نعم. طيب بالنسبة للشيخ في سؤال أخير، نحن وصلنا هناك كتاب أظن دفع حلع التشكيل لابن الجوزي، وفي محققه حسن الثقاف، وفي بعض في المقدمة بالذات في المقدمة نحن قرأناها في المقدمة، فوجدنا هناك نقول ونصوص ينقلها عن السلف الصالح بأنهم أول الصفات. هو أولا يا أخي الله يهديكم، لا يجوز لكم أن تقرأوا أي كتاب يقع بين أيديكم، لأنه ليس كل من خط خطا أسود وسطر سطرا في بياض يكون عالما. هذا ما يجوز. يجب أن تأخذوا العلم عمن عرف بالعلم وبالعلم النافع في العالم الإسلامي. أما هذا فهو شاب أولا، مغرور، جاهل، ووراءه ناس يدفعونه لمحاربة السنة ومنهج السلف الصالح. نحن أعرف الناس به، ولذلك فننصحكم ألا تلتفتوا إلى رسائله أو مؤلفاته إطلاقا، لأنه أولا جاهل، وثانيا هو مورض، وحسبك أنه يطعن في أئمة الحديث القدامى والمحدثين اليوم، وحسبك أنه يصف ويقول عن الشيخ الفاضل ابن باز، يقول: هذا لا يوثق بعلمه لأنه رجل أعمى. الله أكبر. يقول في نفس هذا الكتاب: الله أكبر، لو قرأت الكتاب كله لوجدت هذا الكلام في أوائل الكتاب. ولذلك فإياكم وإياه أن يضلكم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. والله يعني صراحة نتقل إلى هذا الموضوع المهم. أهلا وسهلا، وهذا واجبنا يا أخي. جزاك الله خير. وإياك. كتب المبتدعة بشكل عام لا يمكن لطالب العلم أن يقعها. أي نعم. وإن كان مثلا يريد يعرف أدلتهم في المسألة. لا هو قد يعرف أدلة أهل السنة، لأنك إذا عرفت الحق عرفت ما يعارضه من الباطل. أما الذي يريد أن يعرف الباطل هذا يجب أن يكون متمكنا في العلم. هناك في مسألة فقهية بسيطة، وهي أني قرأت في ليل العطار أن النفع على العمامة، فهل يجزي النفع على العمامة فقط دون النفع على النافية؟ يجزي إذا كانت العمامة قد عمت الرأس كله. يجوز، وإن كان لم يعم الرأس كله فيمسح كما جاء في السنة مقدمة الرأس ثم يكمل على الإمامة. جزاك الله خير. وإياك. في مسألة يعني أخيرة إن شاء الله تنقسم بهذه الأسئلة مع تكبير السير. مسألة بالنسبة لإعادة الجماعة. نحن قد سمعنا من الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز إعادة الجماعة. واستدل بحديث أبي بكر الصديق. يعني هذا خطأ مع احترامنا للشيخ ابن عثيمين وهو صاحبنا وصديقنا، لكن الاستدلال بهذا الحديث خطأ، خطأ مجسم. واليوم بعد صلاة الجمعة سئلت هذا السؤال. الرد هذا فيه شرح طويل وربما تجده مسطورا في بعض الأشرطة، ولكني أقول لك كلمة موجزة. أقول أولا، هذه الجماعة التي في حديث أبي بكر هي جماعة نافلة، جماعة نافلة ليست بفريضة، هذه واحدة. والثانية وأريد أن أجعلها الأخيرة لأن البحث طال وأمثالك من السائلين كثر وراء الحجاب، ولذلك فأنا أقول لك كلمة موجزة. أقول أبو بكر الصديق كان قد صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلتين. الفضيلة الأولى فضيلة الصلاة خلف الرسول عليه السلام، والفضيلة الأخرى فضيلة الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. فهو إذن غني ومليء. أما الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى عليه السلام فقد فاته خير كثير، فهو فقير. الحمد لله. الذي صلى خلفه هو أبو بكر الصديق الغني. فهو الذي تصدق عليه. جوابا لقول عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا أنت أدركت هذا الذي أقوله لك فالآن قل لي، إذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فتقدمهم أحدهم، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ كلهم فقراء. كلهم فقراء. فحسبك هذا. والسلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أفضل يداوم على ماذا؟ يداوم على دعاء الافتتاح للصلاة. دعاء الافتتاح. ثم نسيه يوما. عليه أن يستر سجدتي السهو. بالنسبة لشيخ الحديث دخول المنزل، اللهم إنا نسألك خير مولد وخير مخرج، بسم الله ولسنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذا تبين أنه منقطع. شيخ بالنسبة طلعنا على حديث الكتاب السلسلة الصحيحة الحديث رقم 560 في نهي عن الإرفاء والترجل كل يوم، لكن في سردك عن هذا الحديث أتيت بزيادة عن أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نلتفي أحيانا، وقلت هذا الإسناد صحيح بين عشر الشيخان، فسمعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا. لا ما أعلم هذا. صحيح. أي نعم. إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما. نعم. هو هذا تضعهما على الصدر قابضا إهداهما بالأخرى، المقصود لا إرسال أولا. هذا هو المهم. اي نعم. كما تعلم يا شيخ ان في معظم البلاد الاسلاميه يضعون اشياء فوق القبور كالقبور والصفات، ما حكم ان ياخذ تلك الاشياء ليستفيد بها؟ لا يجوز ان ياخذها، عليه ان ينصح اهلها ان لا يفعلوها. ما هي الصلاة؟ انت مسافر، ولماذا تصليها تماما ثم تصليها قصرا؟ هل علمتهم قولا وعملا؟ اذا علمهم قولا وعملا، بين لهم السنة ثم صل على السنة ولا تحتل عليها. نعم يا أخي، لكن هو فاته هذا الذي قلته لك. وفيك بارك. لا، وخارج الصلاة أيضا، حتى خارج الصلاة أيضا. لا يستطيع ماذا؟ انت لا تعد الكلام، قل لي لا يستطيع ماذا؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ فإذا ما هذا السؤال؟ وأنا أطلب منك أن تبلغه جواب ما سألت عنه. إذا وضعت كتابا فوق المصحف، نعم هذا يتنافى مع قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الواهي هو الضعيف. وفي كبارة. انت هون بعيد عن كثير. نعم. عليكم السلام. ايوه نعم. الحمد لله بخير. الله يهديك. الله يهديك. انت يبدو انك عصبي المزاج. الله يهديك. الا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أنا أعظك أن تكون من الجاهلين. واعذك ان لا تعود الى الحلف بيمين الطلاق مرة اخرى ابد الابدين وان تتوب في الساعة الحاضرة الى رب العالمين. اما حل المشكلة فهو ان تكفر عن يمينك وان تطعم 10 مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا طعاما ولا تعطيهم فلوسا ويكون هذا تكفير يمينك ثم انت وزوجتك ثم انت وشانك وزوجتك. وإياك الله تعالى مكان أول ناحية صديقي الشيخ لو تتذكر حضرتك أنا اتكلمت معاكم بموضوع الحضانة إذا الأم تزوجت وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد المعاد تبع ابن القيم. إي نعم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك لأنه هون ممكن أدعو لجنة الفتوى الشرعية لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هاي بيوضعوا مباشرة من الفتوى اللي تكون ياها يعني الغلط إنه رفع تفقد عنها الحضانة. طيب عفوا أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ فإن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟ حياكم يا خبيث الشيخ. والحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني وكان زوجي ورجايا يعني للكتاب وشرح له هو يقرأ العربية جيدا يعني درس بالسعودية. أيوة. فرغم ذلك على ما يظهر يا أما ما بيحترم الكلام الله أعلم يا أما ما قدر يستوعب أن فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح وبيفرض منهم هون مثلا إذا في محكمة إنجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة نعم بيفرض أحيانا منهم رأيهم الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه لكن شوي ياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عنهم. نعم. هو الحقيقه اعطى فتوى شرعيه يعني هو بالمحكمه بقضيه ابني انه مباشره متى تزوجت الام تفقد عنها الحضانه مباشره بدون اي نقاش. فعلى عن اضاعه الحقوق في مصيبه كمان يعني اظهار الاسلام انه هذا شيء مصيبه يعني اول ما الوحده تتزوج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه. مباشرة الأطفال بيشاروا بنحط على أبوه سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن خلص فقدة الحضانة. فعبي اتكلموا معي إنه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا إذا أنا بيشرح لهم يعني في هذا لجنة رسمية عم تقول لهم لا هالكلام غلط كلامي أنا غلط في خلاف بين كلامي وكلامه صوفي. فلما بتيجي فتوى مثلا الآن معاصرة يعني ما حيرجي يرجع قاضي إنجليزي لكتاب التوقيت طبعا لا بيعرفه ولا بيجرر منه. لكن انت في فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية تاني غير هالجهة هاي من بلد مسلم بالإسلام في مجال ينظروا بالأمر ليش هدول مختلفين بالكلام شو رأي حضرتك؟ إيه بارك الله فيكي. أولا رح أقول أنا نعم. المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى وهي نعم قلتي لي أنه زوجك شرح لهذا الباكستاني نعم طيب سيعود نفس الإشكال على بياني أنا هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون بفتواهم الوقع في أيوة. أما الألباني هيئة الإفتاء بالسعودية أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين بمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة هاي تسألوا من هذا الألباني هذا رجل أعجمي وإلى آخره والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية وهم سيفتون ويوقعوا التوقيع الرسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام. طيب هذا ما عندي. هذا طيب الشيخ، سؤال ثاني الله يخليك، وأنا سمحت، المرأة المسلمة اللي هي أهل كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا شعرها، ولا لازم تتحجب أمها وأبوها؟ لا لا تتحجب، لا تتحجب لا في بيتها ولا في بيتهم أمامهم. إيه نعم. طيب بالنسبة ل يعني موضوع الاختلاط بنت الشيخ، دائما في يعني مثل ما تعرفها بالفعل دائما في تساؤلات ومشاكل عن هالموضوع هذا. اي والله. اذا ما هو محجبة كاملا، مثلا لو حتى منتقبة وبتتعلم مثلا واحتاجت انه هي تتعلم من بمجال العلم اللي تتعلم فيه، ما في امرأة علمتها، اذا تعلمت من رجل بوجود محرم مثلا زوج او اب في الغرفة او في المكتب او في شيء من هيك، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا، وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا، وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الآداب الشرعية، ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك، فأقول يجوز وإلا فلا. ولو كان المعلم كافر؟ لا، لأنه كافر ما يوثق به، ما يجوز. لا لأنه في يعني هل العلم اللي عم تتعلمه ما بيعرفه غير هل المعلم الكافر هذا؟ طيب أولا، هل يمكنك أن تفصحي وتبيني عن هذا العلم الذي يعني أنا هو بيتعلق فيه، أنا عم بدرس ماجستير بالكمبيوتر، فعندي مشكلة لي يعني لازم حلها، ما عم بقدر أوصل لحد مدرس يتعلمني إياها، وفي واحد مدرس متوفر. معليش بس هذا الامر حوالي 6 ساعات من التعليم. معليش بس هو موجود، هل يجوز اني اتعلم منه ولا لا يجوز؟ ما هو بارك الله فيك، كان الموضوع ليس ان المرأة يجب ان تتعلم من المرأة، لان هذا امر مفروغ فيه، مفروغ منه، كان الموضوع هل يجوز أن تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتها آنفا من كافر؟ فالآن أنت قفزت من المرأة إلى الرجل الكافر، بينما هناك حل وسط، من المرأة غير متوفرة فابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة آنفا. أنا أشعر بأنك حرام كافر؟ نعم. إذا ما توفر رجل مسلم يعلمني هالشيء، هل حرام أن يتعلم من كافر؟ والله هذه تدخل في القاعدة العامة، إذا كنت مضطرة فالضرورة تبيح المحظورات، وإلا في الأصل لا يجوز. نعم. أي نعم. طب بالنسبة للحجاب الشرعي اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، طيب انا تكلمت مع الاخوات، الحقيقه فضيله الشيخ في ناحيه لما بتكون الوحده لابسه الجلباب العريض اللي هو مثل العبايه بس يبدا من الكتف لتحت، وفوقه مثل غطا الصلاه مثلا يوصل للركبه، شو الفرق بالنسبه للغايه بالاخير؟ شو الفرق بين هالشكل هذا من الجلباب والمعكوس اللي هو غطا الصلاه تحت وفوق العبايه من الراس؟ انا عم بسأل السؤال مو يعني للواحد ناحية فلسفية، ناحية عملية، نحن لسه عبرنا ان الطريقة الثانية عملية اكثر اسهل باللباس والحركة، خاصة هون بتضطر مثلا تطلع هي تجيب اكل لولادها ولا تشتغل ولا كذا مالا محرم مثلا، بيبقى سهولة الحركة اسهل لما تكون لابسة جلباب عريض وفوقه غطا صلاة طويل مثلا ممكن يوصل للركبة، فشو الفرق من الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟ عفوا، انا اخشى ان يكون في سوء تفاهم ولا اقول سوء فهم. ما هي الصورة التي انت الان تشيرين اليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي أيسر؟ صفيها لي. اللي أنا بلبسها الآن. مثلا جلباب عريض وفوقه صلاة طويل لحد الركبة مثلا. تمام. هذا هو. أيوه. الفرق الآن أقوله لك لأنه واضح جدا. نعم. من الناحية الشرعية طبعا أنت ما أظنك من أولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته. لا إن شاء الله أقبلها سواء عرفت الحكمة ولا لا. هذا هو الظن بك يا أم عمرو. لذلك اسمحي لي. نعم. أنت تعرفين أن هناك في القرآن الكريم الأمر بشيئين اثنين. الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدثت عنه والأمر بالجلباب. فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق. الفرق أنك طبقت أمرا وأهملت أمرا فعليك أن تجمعي بين الأمرين. لا لا لعله يوضح لك الآن. أقول لعله يوضح لك الأمر إلى الآن. وضح. طيب أزيدك وضوحا. أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة. نعم. وتحت هذا الخمار الإيش اللي عم تسموه الجلباب. عريض مثلا لونه أسود ولا فاتح ولا يعني بحيث يكون عريض جدا ما يظهر أي شيء من الجسم. طولي بالك. جميل جدا. افترضي الآن انك انت القيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار. هل يعني رجعت للمشكلة التي قلت متسائلا ما الفرق بين هذا وبين الذي كنت فهمته مني من قبل والآن انا اكدته لك بتنبيه اياك بانك اتيت امرا وتركت أمرا. نعم. فالآن أنت إذا وضعت خمارين. نعم. بكون طبقت الأمرين وزال الإشكال الذي أنت أشرت إليه آنفا أليس كذلك؟ نعم. طيب انتهت إلى المشكلة صح؟ يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني انتهت المشكلة. أيوة هيك أفهم من كلامك. يكون الجلباب واصل للأرض. ويكون الجلباب واصل للأرض هذا انتهينا منه. يعني أنت بارك الله فيك ما عم تقولي الماتو يعني. إيه الماتو. الماتو هو واصل للأرض. هو واصل للأرض. وفي خمارين. وفي خمارين. في إشكال في هذا؟ نعم واضح الخمارين يظهر الواحد يكون واصل للأرض. مثلاً. سبحان الله انا معالج واقعك تماما متصورك لما بتوصفي لي انك لابس الجلباب هذه والبانط الطويل وفوق منه الخمار الطويل فانا ما اقول لك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار اخر فبيكون نفذت الامرين وما في ذاك الاشكال خلاص والخمارين يكونوا نفس الطول هذا هو خلاص هذا هو خلاص اسمعي نعم هذا هو ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى نعم الآن راح أذكر لك ما هي الغاية التي رمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب أولا الخمار المقصود فيه هو لي أو إلقاء على الرأس وضربه على النحر والصدر ثانيا لما بيجي الجلباب فهو هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها آنفا بيجي خمار ثاني فوق منه، صار هون الرأس وما حوى غير محجم. نعم. غير محجم. نعم. والصدر أيضا لما بيكون في خمار واحد بيكون محجم، خاصة إذا كانت امرأة ناهد. نعم. تفهمي عليه؟ نعم. فلما بيجي الخمار الثاني بيضيق التحجيم أكثر. نعم. فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثديين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك، مثلا إلى ما دون خلينا نقول الأنتين. نعم. ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى. نعم. واضح؟ واضح. هاي الطريقة اللي أنا بلبس فيها خمار طويل وتحت في يخرب يغطي الرأس، بحيث حتى لو لا فرضنا الهواء طير شوي الخمار الفوقاني الرأس مضمون إنه مغطى. إيه بس ما بيكفي الرأس بارك الله فيك مثل ما قلت لي. الرأس مغطى طبعا الرقبة، هذا واضح يعني. لا لا والثديين قلنا لك. طبعا نعم. لازم يكون الخمار الأدنى يغطي يغطي أيضا الثديين. نعم نعم خلاص واضح. حدث الشيخ جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا يا منصور. الحمد لله بخير. ممكن في مجال الأسئلة؟ تفضل. الله يبارك فيك. اليوم حضرنا خطبة في مسجد صلاح الدين. نعم. الشيخ محمد ذكر حديث لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد. نعم. الحديث انت ذاكر في صورة النبي او في صحيح ترغيب النبوة من كلام حذيفة. انا حذيفة وانا بلا ايوه، ولكن تكون لقد صح مرفوعا صبراني وابو يعلى والاجري والبيع المقدسي ايوه بسند حسن وصححه ابن خزيمة. نعم. الحديث الحسن وين هو موجود في المصادر هاي؟ لانه في السند نفسه في مجهولين، أبو صالح الأشعري وأبو عبد الله الأشعري. أنت بتقول وين موجود وأنا ذاكر لك المصادر. نعم بس لا السند الصحيح بذاته أو الصحيح لذاته. لأنه في السند أبو صالح الأشعري قال أن الحافظ مقبول. لا تستعجل يا أخي الله يهديك. هل سؤالك عن حديث حذيفة الموقوف؟ لا هذا في البخاري. الله يهديك. أنا مسألك هو في البخاري ولا مو في البخاري؟ لا لكن ليش هم تني هو في البخاري الله يهديك؟ أما تطول علينا الشرح وتضيع علينا الوقت. سؤالك عن حديث حذيفة ولا عن حديث الحسن؟ عن حديث الحسن. سألتني عن المصادر والمصادر بين يديك. طيب إيش معنى هذا السؤال والجواب موجود في الكتاب؟ طيب في طلب علينا بعض طلاب العلم منك المسجد، وهذا انه في سند الحديث يعني حديث مروي من طريق واحد عن طريق واحد، وفي في السند ابو صالح الاشعري وابو عبد الله الاشعري. والله مشكلتكم مشكله يا معشر الطلاب. كل ما واحد يعني فهم شيء من العلم تقعد تقوله وبتقعد تضيعوا اوقاتنا. صرنا 50-60 سنة نحن عم نشتغل بها العلم هاد يا اخي، هاي شغلة ما بتنتهي. كل ما واحد يجي قال لك والله هذا السند فيه فلان، طيب شو درى هو انه فيه سند ثاني؟ شو درى انه هذا اللي قال فيه مقبول؟ هذا وهم. شو درى؟ معليش. فانت ليش ما تضيع وقتي الان مجرد ما طالب اجا وسوس اليك وخلك هذا الكلام؟ والله انا حابب اتعلم شيء، حابب اعرف الحديث يعني هل هو صحيح او ضعيف فقط هذا. العلم بين يديك، هذا الحديث حسن. اما اللي يقول فيه فلان وفيه علان يقال له ازداد علما وبارك الله فيك. بارك الله فيك. اي نعم. يعني قد يكون النص غير مضبوط تماما. الحديث الأول إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، واذا تسبت فتي سقطت من عين الله. لا نعرف لهذا الحديث اصلا. هذا قرأت في حياة الصحابة في الجزء الثاني. حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح، يعني نستطيع أن نقول غير صحيح. إيه نعم. الحديث الثاني: أنتم على بينة من أمركم، بانت تظهر منكم سكرتان، وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا ضعيف. ضعيف. إيه نعم. أهلا. أول من السنة أن تقول الزوجة عند جماعها كما يقول الرجل: اللهم نجد بسم الله، اللهم جدد الشيطان وجدد الشيطان ما رزقتنا. هو الحديث جاء بالنسبة للرجل فقط. نعم. استمع رجل جامع زوجته من المكان المحرم في نورها، إذا ايش ترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟ هنا للعلماء كلام. نعم. إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما. نعم. ولو لم يطلبا يفرق بينهما. ولو ايه؟ لو لم يطلبا يفرق بينهما يعني. رغم انسهما. نعم. طيب، وهل كما استقر عند بعضهم انها تطلق شرعا في هذه العملية؟ لا. ليس كذلك. سؤال اخر ان شاء الله الثالث، اللي هو: لا شخص في الركعة الرابعة من صلاته فأجى فخطى، يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطعت صلاته في الركعة الرابعة، هل يعيد الأربعة ولا يعيد الركعة الأخيرة؟ بطل صلاته كليات الأربعة. أيوة. طيب، لو ها في نفس السؤال، لو يعني كان وضع سترة وراحت في داخل بينه وبين السترة بين يديه، صلاته صحيحة أو ما يعيدها يعني؟ نعم. ما شاء الله. في كذلك، هل ورد ذكر او دعاء عند سماع خوف الحمار الى لاحقا؟ هل ورد ايش؟ دعاء او ذكر اذا سمعنا صوت الحمار عم بنحي. هل يستعي بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم. في يعني نص على هيك؟ اي نعم. ايوه. في كذلك، هل يجوز للمسلم اذا يعني ظلم او تقصد؟ هذا رقم، شوف رقم وانا اسال. لحظة والله. اه هنيك، اصبر اصبر، شوفي الرقم. نعم. هل يجوز للمسلم اذا ظلم او اعتقد ان يضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟ لا لا يجوز. اذا يجب ان ياكل. اي نعم. كذلك، يعني ما حكم او هل يجوز للسائق العمومي انه طلعت مع واحد يوصلها وحدة فقط، هل يقع فيها كله الاثم؟ هوني خلوي ما في. أيوة. ولكن إذا كان يخشى على نفسه. نعم. وبخاصة إذا كانت متبرجة. أيوة. فلا يركبها معه. أيوة. أي نعم. وكانت ملتزمة فيركبها. أي نعم. إذا كان لا يخشى على نفسه. أيوة. نعم. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. مع رسي. احسب أن شاء الله ما كان قبلكم حتى نقبلك في الخجة. نعم. بحاجة ما وجد يعني حبل القدس في القدس، لأن في البخاري وأحمد، لكن في أحمد يختلف الله اسمه كان قبله. وإيش يهمك؟ نصف حبل القدس في القدس. إيش يهمك؟ ما دام المعنى صحيح وما وجدت حبل القدس بالقدس، شو بيهمك؟ الشيخ مسلم إبراهيم يعني بيكتار يا حبل. أنا بسألك الله يهديك. شو بيهمك؟ شو الفرق عندك؟ هو قرآن؟ لا يا شيخ جزاك الله خير. أما إقول لك شو بيهمك؟ قل لي. يهمني بس براعي يعني في بعض الكتب يقول لك المهم أنا مكان قبلكم حبل كل شيء وقدرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجعنا إلى البخاري ما كان حلو قدس المقدس. الله يهديك. الله يهديك. وياك يا شيخ. الله يهديك. البخاري جمع كل شيء. الله يجزاك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قول يا شيخ. نعم. نواف بن صغير الشمري. نعم. وصاحب وائل كتاب التوحيد. يبلغك السلام يا شيخ. شوف محمد. نعم. عليك وعليه السلام. قول يا شيخ. في أحد الدعاة عندنا يا شيخ يقول وقسم آخر يهتمون بتفسير الأحاديث وتضعيفها وربما يصحب ذلك شيء من بعد التعبد وعدم الثقة في الواقع. ما رأيك في هذا القول؟ وربما تعرف شو معنى ربما؟ هنا ايش معنى ربما؟ إذا كنت لا تعلم فإذا اسأل أهل العلم شو معنى ربما، حينئذ يزول الإشكال عندك. يعني هل كل مسلم يعمل بإسلامه؟ نعم. هل كل مسلم يعمل بإسلامه؟ نعم. ليس كل مسلم يعمل بإسلامه. الآن هل كل من يشتغل بالحديث يعمل بالحديث؟ لا يا شيخ. ايه هذا معنى ربما؟ بس هذا يا شيخ يعني ربما يكون تلقف لأهل الحديث. الله يهديك. اللهم امين. الله يهديك. اللهم امين يا شيخ. المعنى اذا فهمته دع ربما عند ذاك الكوكب. نعم. قولك انت ربما ارمي به عند ذاك الكوكب. اما هذا الكلام كما نقول ليس كل مسلم يعمل باسلامه، كذلك ليس كل فقيه يعمل بفقهه، كذلك ليس كل حديث يعمل بحديثه. كم من مسلم ياكل الربا وهو يقرا القران الكريم والسنه الصحيحه؟ واذا قال قائل ربما مسلم ياكل الحرام، اي شيء في هذا؟ رب مشتغل بالحديث لا يعمل بالحديث. أما إيش نيته؟ نيته ربنا يعرف إيش نيته. أما أنت ما يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم، ولا يجوز أن تتشبث بكلمة تبني عليها علالية وقصورة، هذا حرام عليك. وقديما روي عن عمر التمس لأخيك عذرا. والسلام عليك. السلام عليك. سؤال أخير. السلام عليك. سؤال أخير. أبو السلام. كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بخير. جمال الشيخ ياسين الشمال. عليك. قول من أول. يوم صلاة العشاء. أمس فينا أحد الأئمة ودخل أحد المصلين فطرح السلام. نعم. فأخينا أصر أن يعمل محاضرة بعد الصلاة. بعدم جواز طرح السلام على المصلين. نعم. وقال هذا مذهب ابو حنيفه، وقلنا له احنا نقول لك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانوا يسلموا على المصلين وعلمهم كيف الرد يعني. اي نعم. ففي ممكن نرجع لبحث مكتمل في كتاب معين، لانه هو صار حكي انه يوم الجمعه القادم نجلس احنا وياه عساس تجيب أدبته. هو أظن يا أخي أنت غلطان يا جمال. هادون المتعصبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل آية، شو الفائدة تضيع وقتك معه؟ فهل هو متأسس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا، هو زعم. لا، هو وقف عند الدليل. الله يهديك. أنا ما أجبتني عن السؤال. أنا ما سمعت لأنه ما سمعت كلامي. نعم. بقول لك كيف ضعيف. بقول لك هل هو متأسس على الأخذ بقول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا، يقول انه مؤسس على هذا الشيء. طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟ هذا لأنه هو كان أخذ حمية المعارض أمام الناس. هذه المشكلة، فلماذا تريد أن تجالسه؟ هو الدكتور عرفان الجوهري كان حاضر، فأقر أنه يوم الجمعة القادمة كل واحد يجيب أدلته. أنت أتيت بالأدلة وانتهيت. أنا. أنت لا تطالب بأكثر مما فعلت. فهو الذي يطالب أن يأتي بالدليل، وذلك أمر مستحيل. فقصدي قل لك لا تتعب حالك معه. الذي ذكرته يكفي من كان فعلا كما قلت انه يدعي انه يعمل بالحديث الصحيح. هو لو كان كذلك كان بقول لك والله انا هذا الحديث ما ترك سمي سابقا، هل هو حديث صحيح؟ هتقول له نعم. طيب مين رواه؟ يمكن انت ما تذكر مين رواه، بتقول له بجيب لك مين رواه. اما هو لم يعبأ بحديثك مطلقا، فمعنى الرجل انه متعصب خلاف ما تنقل عنه. خلاصة القول انا لا ارى لك ان تجادل امثال هؤلاء الناس، لانه المجادلة اخي بدها اولا علم، وبدها طولة بال واخذ ورد وصد وإلى آخره. أنت لا تتعب حالك، اصبر عليه شوف شو بيجيب لك. لكن الشيء اللي أنا بقول لك إلك أنه إذا سألك بعد ما أنت تحسن وتحكم إحاطة الكماشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم للحديث، لكن يبقى في نفسه وهو معذور انه يعرف هذا الحديث مين رواه، بتقول له رواه ابو داود في السنن. ابو داود السنن. ايوه ثم مشان انت تكون على توسع في العلم، اظن انا معالج المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. عندك الكتاب؟ الله الله يهديك. هل كان نجيب الكتاب؟ شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنة، هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة. هذا أي أول مرة أنا أسمع اسمه. إذا جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية. الله يجزيك خير. لعلك تقبلها. الله يجزيك خير. وإياك إن شاء الله. في سؤال ثاني هلا أستاذ. تفضل. إنه امرأة نظرت كان فيها أولاد ويموتوا، فنظرت إلى لحظة والله شوي لحظة. نعم. تعرفي مكتبة تمام البنة جيبي لنا نسخة حطيها الدرج. لو قلت تجي بكرة تاخذها؟ والله بكره ما اظن ان شاء الله اذا استطعت ذلك. اسمع، يوم الثلاثاء في درس. نعم. زوجتي تاخذها النسخه لزوجتها. الله يسلمك. ماشي؟ الله يسلمك. طيب سؤالك الثاني. امراه كان فيها اولاد ويموتوا، فنظرت ان الله احيا لها ولد انها تذبح له كل سنه فاروق. فهاي المرأة عجزت انها تذبح. من اي ناحية؟ عجزت ماديا. ايوه. فهل يجوز اول شيء انها تنذر مثل هيك نذر بدون اذن زوجها؟ يجوز، لانه هذه طاعة. ايوه. وكفارة النذر كفارة اليمين؟ هو كذلك. والله الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين وداني مير. مير سيتي. الحمد لله شناش عاد. شوش سيكي مير كيف؟ شناش سلام. اتصلت عليك وكنت مشغولة. البارحة؟ نعم. وين كنا مبارح؟ كان عندك ضيوف. ايه عندي ضيوف نعم. يا شيخ بارك الله فيك. الهادي هل هو اسم من اسماء الله وهل هو ثابت؟ والله الآن ما لي مستحضر. طيب الشيخ أريد أن تذكرنا بحديث يأمر بالاقتراب والتقارب في حلق الذكر. أنا أذكر أنك مرة حدثتنا بهذا ولكن لا أستحضره، إنما أستحضر المعنى. الحديث في مسند الإمام أحمد. في مسند الإمام أحمد. نعم. من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ما معناه؟ نعم. كنا إذا نزلنا منزلا. نعم. مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. تفرقنا في الوديان والشعاب. فقال لنا يوما إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا فيما بعد إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. وأيضا هناك حديث في صحيح مسلم أنه دخل المسجد، أنه عليه السلام دخل المسجد ورآه متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عزين. الحديث صحيح يقينا لكني أشك أن يكون في صحيح مسلم أو لا. أيوه. الثاني هذا. وهو صحيح يقينا الشيخ ابن. نعم. طيب بارك الله فيك. وفيك بارك. هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟ يا أخي دار لكم أن تدخلوا في مثل هذا النقاش الذي يصدع القلوب ويفرقها، فسواء كان هناك فرق أو لم يكن ثمة فرق، لأنه إن كان هناك فرق فيكون فرقا دقيقا جدا قد ينتبه له البعض ولا ينتبه له البعض، ثم إذا نبه عليه ذاك البعض قد يتبينه وقد لا يتبينه. المهم أن لا يكون هناك خلاف بين هؤلاء المختلفين والمتسائلين هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة وبين الغرباء وبين الفرقة الناجية، أن يكون هؤلاء كلهم على كلمة سواء هي وجوب الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فإذا ما اتفق هؤلاء المختلفون في كون هذه الألفاظ الثلاثة هل هي مترادفة بمعنى واحد أم هناك خلاف بين بعضها البعض، إذا اتفق هؤلاء المختلفون على ذاك المنهج القائم على الكتاب والسنة والسلف فهذا الاختلاف اختلاف يسير وليس باختلاف جديد من مثله، فقد اختلف الصحابة اختلافا أشد من هذا بكثير، ومع ذلك فما كان هذا سببا لأن يتفرقوا، بل ظلوا كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد كان هناك من يقول بأن الرجل مثلا إذا جامع زوجته ولم ينزل الماء فليس عليه غسل، وآخرون يقول بلى عليه غسل، ولكن هل هذا الاختلاف صدع الصف بينهم؟ حاشاهم. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة بنا، فلم يبقى من وقت الأسئلة إلا دقيقة أو دقيقتين. فأنا أنصحك أن لا تتحيز لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل تنصحهم بنصيحتي هذه: لا تجعلوا خلافات يسيرة غير جوهرية ليست لها علاقة بأصول الشريعة، لا تجعلوا هذه الخلافات السهلة سببا للفرقة، لأنكم بذلك تخالفون المنهج الذي تزعمون كلكم جميعا أنكم عليه، وهو أنكم على منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح اختلفوا في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا. لعل كلامي واضح؟ نعم إن شاء الله. طيب الشيخ، في هنا جملة اعترضت لنا في بعض الكتب، ويقول صاحبها يعني يقول أن الثورة الخمينية ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية، فيجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون مع جميع المجالات. يا أخي هذا كلام أكل الدهر عليه وشرب كما يقال، سامحكم الله، الذي قال هذا الكلام سرعان ما تراجع عنه، والذي قال هذا الكلام هو لا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم، ولذلك تاب إلى الله وأناب. فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟ لأنه مسطر يا أخي، لكن لم يبقى أحد يتحمل هذا الكلام أو يعتقده، لأنه بيقول عنا بالشام الريحة طلعت، تفهم هذا الكلام؟ نعم. طيب فما لكم لهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورطوا؟ كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني، لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا. ولذلك فدعوا هذه الأشياء التي تبين بطلانها واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يصرون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة، ويقولون أنه لا ينبغي الآن إثارة الخلافات، لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية. هذا هو الداء الوبيل.